القياس يجري في كل نوع من أنواع الأحكام الشرعية من غير أن يشترط في القياس في تلك المسألة من غير أن يشترط النص الدال على القياس في تلك المسألة بعينها أو على أن ينص النص على القياس في نوعها خلافا لعثمان البتي الذي قال بذلك، يعني أن كل مسألة شرعية يشرع القياس فيها ولا يشترط أن يدل النص على مشروعية القياس فيها، ولا يشترط أن يدل النص على مشروعية القياس في نوعها خلافا لعثمان البتي. ماذا يقول عثمان البتي؟ عثمان البتي يقول لا يجوز لك مثلا أن تقيس على مسألة في جذبية حتى يدل النص الشرعي على مشروعية القياس فيها، حتى يدل الشرع أو النص على مشروعية القياس فيها هي بعينها أو في جنسها. وهذا القول الذي قاله عثمان البتي لا دليل عليه البتة، وإنما هو زعم زعمه، ولذلك رد العلماء قوله ولم يعتبره شيئا، رد العلماء قوله ولم يعتبره شيئا. فمثلا عندنا ينص الشرع على مسألة مسائل البيوع فإننا نقيس عليها مثيلتها من غير أن ننظر هل نص الشرع على جواز القياس في تلك المسألة ولا لا، ولا على جواز القياس في نوع البيوع ولا لا. وكذلك عندما ينص الشرع على مسألة في الزواج فإنه يشرع لنا أن نقيس على تلك المسألة في الزواج، وعندما ينص الشرع على مسألة في الطلاق فإنه يشرع لنا أن نقيس على تلك المسألة في الطلاق من غير أن ننظر هل نص الشرع على جواز القياس فيها ولا لا، وهل نص الشرع على جواز القياس في جنسها أم لا. مثلا الشرع حرم الخمر فيجوز لنا أن نقيس على الخمر كل مادة مسكرة من غير أن ننظر هل نص الشرع على مشروعية القياس في الخمر أم لا. أما عثمان البتي يقول لا، لا يجوز لك أن تقيس على الخمر إلا إذا نص الشرع على جواز القياس الخمر أو على جواز القياس على كل مسكر. قلنا هذا قول باطل لا يلتفت إليه، لأن هذا القول مبني على زعم وليس عليه دليل من شرع، ولذلك نقول الذي ذهب إليه العلماء كلهم ما عدا هذا الشخص هو مشروعية القياس في كل مسألة نص عليه الشرع، سواء نص الشرع على مشروعية القياس فيها أم لا. لأن لما قررنا القياس قررنا القياس وأتينا بالأدلة الدالة على مشروعيته، لذلك المقصود أن القياس عندما تقرر لأنه دليل من الأدلة الشرعية فنحن نستعمله في كل مسائل الشرع إلا المسائل التي لم يجري فيها القياس، مثلا لكونها خاصة أو لكونها غير معقولة بمعنى. وهذا معنى قوله وقف عليه دون شرط، دون شرط وقف عليه على ماذا؟ على الأصل المقيس عليه دون شرط النص يجيزه بالنوع أو أيوة. دون شرط النص الذي يجيزه بنوعه وشخصه بنوعه وجنسه أو بشخصه وعينه، خلاف كما ذكرنا لعثمان في هذا. ثم قال وإلا تنجد هم فأقوها لذير وتقاهل في الداخل. اشترط أحد المبتدعين الكبار شرطا في باب القياس وهو بشر المريسي، اشترط أن القياس لا يجري إلا في المسائل التي اتفق العلماء على كونها معللة، واتفقوا على نوع العلة الموجودة فيه. ما هو الشرط الذي اشترطه بشر المريد في هذا؟ اشترط أن يتفق العلماء على كون هذه المسألة التي نريد أن نقف عليها معللة، وأن يتفقوا على وجود العلة فيها، على تعليل العلة فيها. وهذا شرط مرفوض لم يقل به سواه من العلماء، ولذلك وزن العلماء يستعمل القياس فيما اتفق على تعليله وفيما اختلف على تعليله، ووجناهم يختلفون في نوع العلة الموجودة في هذا القياس، كما في الأجناس الأربعة التي اختلف العلماء في نوع التعليل فيها، ومنهم من عللها بالكيل، ومنهم من عللها بالطعم، ومنهم من عللها بالقسية والادخار، واستعملوا القياس فيها. إذن فقول بشر المري في هذا مرفوض، وإنما يذكره العلماء لأجل معرفته فقط، لا لأجل أن يكون له حظ من النظر، فما يذكرون قول عثمان البتي من أجل الاطلاع عليه فقط، لا لكونه له حظ من النظر. ثم قال قال الله دليل الإجماع على أن حكم الأصل معلل، وعلى أن العلة موجودة فيه، ويقوم مقام ذلك النص على عدم علة في الأصل. الشارع على وجود العلة يقوم مقام ما يقوم مقام الكتاب، إما يقع الإجماع على كون نص معلة وعلى وجود العلة، أو يقوم نص من الشارع على أن هذا الأصل معلة. إذا كان النص من الشارع يكفي عن الإجماع. هذا قول المريكي. هذا قول المريكي، يعني ما يكون الإجماع ولا يكون نص على وجود العلة، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو يقول لا يقاس بذلك. وقواعده إما أن تكون متعلقة بالركن الأول أو بالركن الثاني أو بالركن الثالث أو بالركن الرابع، وقد سبق أن القياس لا يتم إلا بأركان تنهي هذه الأركان أربعة أركان. الركن الأول ما هو؟ نعم، الأصل. ماذا يقصد بالأصل؟ نعم، المقيس عليه. فالمقيس عليه هو الركن الأول الذي يسمونه بالأصل. الثاني من الأركان هو الفرع. ماذا يقصد بالفرع على هذا؟ نعم، هو المقيس. الركن الثالث العلة. نعم، ماذا يقصد بالعلة؟ الوصف الجامع بالأصل والفرع. ثم الركن الرابع الذي الذي يسمى بالحكم، وماذا يقصد بالحكم؟ نعم، إذن الحكم الشرعي الذي يلحق فيه الفرع بالأصل. هذه الأركان الأربعة لا يتم القياس إلا بها، لا يتم القياس إلا بها. ثم اختلفوا في إطلاق الأصل على أقوال ثلاثة. القول الأول من هذه الأقوال أنه يراد بالحكم الثاني محل الحكم، والثالث من الأقوال دليل الحكم. أرجح هذه الأقوال أنه محل الحكم تماما. مثل ماذا؟ محل الحكم يعني الخمر. لأن الخمر هو محل الحكم، أو نقول البر بالنسبة لقياس الدرة عليه فإنه هو محل الحكم. هكذا الأصل يطلق على محل الحكم. لكل واحد من هذه الأركان شروط لا بد منها، وإلا لم يصح القياس. لكل واحد من هذه الأركان شروط لا بد منها وإلا لن يصح القيام. سبق لنا كذلك في الدرس الماضي الكلام على مسألة ملحقة بالأصل. نعم، أنه يجوز القياس على الأصل وإن لم يدل دليل على مشروعية القياس في شخصه أو في نوعه. المسألة الثانية هما مسألتان ثانية. نعم، لا يشترط وجود العلة أو اتفاق. نعم، لا يشترط اتفاق العلماء على كون هذا الأصل معللا أو وجود العلة فيه، بل لو قال بعض العلماء بأنه معلل وأنه وجدت فيه علة كذا وكذا لكان كافيا خلافا لمن اشترط ذلك. والآن أشار المؤلف في الكلام هنا على الركن الثاني الذي يسمى بالحكم. الركن الثاني من أركان القياس هو الذي نسميه بالحكم، والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي الذي يشمل الوجوب والمندوب والحرام والمكروه. فإن كان الأصل حكمه الوجوب كان الفرع حكمه الوجوب، وإن كان الأصل حكمه النذب كان الفرع حكمه النذب، وإن كان الأصل حكمه التحريم كان الفرع حكمه التحريم، وإن كان الأصل حكمه الكراهة كان الأصل حكمه الكراهة، وهكذا بالأحكام الشرعية المعروفة عندنا. هذا هو المراد بالحكم. إذن يقول في الحكم طيب، هذا الحكم له شروط، والحقيقة أن شروط الحكم هي شروط الأصل، ولذلك قال المؤلف وحكم الأصل، يعني أنه يشترط في حكم الأصل شروط لا يصح القياس إلا بها، والذي لا يعرف هذه الشروط لا يمكن أن يقيس القياس الصحيح. فهناك شروط في الحكم، وهناك شروط في الأصل، وهناك شروط في الفرع، وهناك شروط في العلة. يقول هنا في هذا البيت وحكم الأصل قد يكون ملحقا، يشير بهذا إلى ما جوزه مالك رحمه الله من القياس على فرع مقيس على غيره. جوز الإمام مالك وطائفة من أهل العلم أن يقاس على مقيس، أي على فرع مقيس على أصل، وحجتهم في ذلك أن هذا الفرع الذي قسنا عليه هو أقرب إلى هذا الفرع من الأصل، هو أقرب إلى هذا الفرع. وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا يجوز القياس على المقيس، ومن هنا قالوا في هذه القاعدة، جاءوا بقاعدة قالوا فيها لا قياس على المقيس، أي أن الذي وقع أن قيس على غيره لا ينبغي نحن أن نقيس عليه. لماذا؟ قالوا إذا كان هذا الفرع الذي نقيسه نقيسه على فرع آخر وجدت فيه علة الأصل، إذا وجدت فيه علة الأصل نقيسه على الأصل، ولا حاجة إلى أن نقيسه على الفرع لوجود العلة اللي هي موجودة في الأصل. وإذا لم توجد علة فلا يصح القياس، لأن من شروط القياس أن تكون العلة جامعة بين الأصل والقائل. إذن الطائفة الذين منعوا القياس على مقيس أو على فرع حجتهم قلنا هي أنه إن وجدت في الفرع علة الأصل نقيسه على الأصلي ولا حاجة إلى أن نقيسه على الفرعي، لأن نقيسه على الفرعي يعتبر لغو لا فائدة فيه ما دام الأصل قد وجد فيه علة الفرعي، فلماذا نقيس على الفرعي؟ وأما الذين جوزوا القياس على الفرعي فهو كونه أقرب إلى هذا الفرع، أي كون الأصل الثاني أقرب إلى الفرع. وقد مثلوا له، أي الذين أجازوا القياس في هذا الباب، مثلوا له بقياس الوضوء على الغسل في وجوب النية، والغسل فرع مقيس على الصلاة، الغسل فرع مقيس على الصلاة، إذ الغسل قسناه على الصلاة في وجوب النية بجامع العلة التي هي التقرب إلى الله عز وجل في الكل. الصلاة نتقرب بها إلى الله، والغسل نتقرب به إلى الله، والصلاة قد وجبت فيها النية لماذا؟ بالإجماع أو بالنص، والغسل قسناه على الصلاة، ثم قسنا على الغسل الوضوء، وإنما قسناه على الغسل والنقص على الصلاة اللي هي الأصل، لأن الغسل أقرب إلى الوضوء من الصلاة، إذ الغسل والوضوء من باب واحد، ما هو؟ باب الطهارة. هذه حجة مالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة. قلنا حجة من خالف مالك في هذا الباب أنه إن وجدت علة الأصل في الفرع يصير قياس هذا الفرع على الأصل الثاني لغوا، وإن لم توجد العلة فلا يصح القياس. وعليه فمذهب غير مالك أنه يقاس الوضوء على الصلاة مباشرة، ولا حاجة إلى أن نجعل واسطة بينه وبين الصلاة. وهذا هو الظاهر، الظاهر أن هذا القول هو أرجح، وذلك ما دام العلة الموجودة في الأصل قد وجدت في الفرع، فلماذا نقيس على الفرع وكان بإمكاننا أن نقيس على الأصل؟ طيب، لو أردنا أن نقيس على هذا الفرع، لو أردنا أن نقيس على هذا الفرع بعلة أخرى، مش بنفس العلة الموجودة في الأصل بل بعلة أخرى، هل يمكن ذلك أم لا يمكن؟ هل يمكن ذلك أم لا يمكن؟ هنا نقول إن وجدت هذه العلة في الأصل فإننا نرجع إلى القياس في الأصل، وأما إن وجدت في الفرع فقط فلا يصح القياس. لماذا؟ لأن هذا فرع والفرع لا يقاس عليه، مفهوم هذا؟ قلنا لأن الفرع لا يقاس عليه، لماذا لا يقاس على الفرع؟ لأن الأصل إن وجدت فيه العلة نذهب إلى الأصل فنقيس عليه، وإن لم توجد فيه العلة فلا يصح القياس لعدم وجود الجامع الأصلي والفرع. ولذلك أصل العلماء قاعدة هنا لا يقاس على المقيس. ثم قال يقول أن المؤلف الآن يقرر الأصول والقواعد المالكية أولا ثم يأتي بالأصول العامة، كما قال في بداية نظمه، ولذلك قدم قاعدة الأصولية التي يقول بها مالك. القاعدة الأصولية أن مالك يجيز القياس على مقيس، أي على فرع، وعلته في ذلك أو وجهته في ذلك شيئا كون هذا الأصل الثاني للوفر أقرب إلى الفرع. ثم قال من شروط الأصل من شروط الأصل في القياس أن يكون شرعيا، من شروط الأصل في القياس الشرعي طبعا أن يكون شرعيا، وعليه فلا يقاس، فلا يقاس في المسائل الشرعية على المسائل اللغوية أو على المسائل العقلية. من شروط القياس في باب الشرعيات أن يقاس على ماذا؟ على أصل شرعي، على أصل شرعي. أردت أن تقيس النبيذ فقيسه على أصل شرعي، ما هو الأصل الشرعي؟ هو الخمر مثلا. أردت أن تقيس الذرة فقيس على أصل شرعي أي ثبت بالشرع وهو البر، وهكذا. وأما إذا كنت في باب اللغويات فإنك تقيس فرع لغوي على فرع على أصل لغوي، وإذا كنت في باب العقليات على مذهب من يجيز القياس في باب العقليات تقيس مسألة عقلية على مسألة عقلية. وعلى كل حال من شروط الأصل في باب الشرعيات أن يكون حكمه ثابتا بالشرع، وهذا معنى قوله مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره ما أيه غير الشرعي لمن يقول به، فإنه يقيس في باب اللغة مثلا ويقيس في باب العقليات على مذهب من يجيز القياس في باب العقليات. أما في باب اللغة البعض يقول لا قياس في باب اللغة، والبعض يقول يجوز أو يجوز القياس في باب اللغة، والذي رشحه بعض المحققين أنه لا يقاس في باب اللغة. أما في باب العقليات فهذا محل خلاف من يجيز القياس في ذلك ومن لا يجيز القياس. الحقيقة أن العقليات إذا كانت من باب الشرعيات فهي شرعية، وإذا كانت ليست من باب العقليات فلا قياس فيها، لأن هناك من العقليات ما يكون شرعيا، فمثلا رؤية الله عز وجل. ثم قال وما بقبر فيه قد تعذر فيه ملحق بذلك أهدى، يشير بهذا إلى شرط آخر اشترطه الغزالي في الأصل. ما هو هذا الشرط؟ يقول الغزالي إذا كان هذا الذي نريد أن نقيس عليه من الأمور القطعية التي لا يقبل فيها الظن، ما هي الأمور القطعية؟ الأمور الاعتقادية، إن الأمور الاعتقادية عندهم هي من باب القطعيات واليقينية. قلت لا يجري القياس في باب اليقينيات والقطعيات، هكذا يقول الغزالي لا يجري القياس في باب اليقينيات والقطعيات. قالت علاش؟ لأن القياس عنده لا يفيد إلا الظن، عنده وعند المتكلمين، لأن المتكلمين القياس عندهم لا يفيد إلا الظن كما يقول الأخضري في منظومته، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتنفير، وهذا قول باطل، لأن القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، إن توفر فيه شروط القطع فهو قطعي وإلا كان ظنيا. مثال الذي توفر فيه شروط القطع أن نوقن بوجود العلة في الأصل وأن نوقن بوجود العلة في الفرع، فإذا أيقن بوجود العلة في الأصل والفرع كان قياس قطعيا، فقياس الضرب على التأحيز هذا قياس قطعي. لماذا؟ لإيقاننا بأن علة التأحيز هي الإذالة، ولإيقاننا بأن هذه العلة والإذالة موجودة في الضرب قطعا، فهذا قياس قطعي. لذلك نقول يجوز القياس في باب القطعيات بشرط أن يكون قطعيا، وأما إذا كان ظنيا فلا. وهذا معنى قوله وما بقطع فيه قد تعبد ربك ملحق كذاك عهد، يقول لا تعبدنا الله فيه بالقطعيات في الأمور الاعتقادية، فإنه يشرع فيه القياس، يشرع فيه القياس بشرط أن يكون هذا القياس كما ذكرنا قطعيا، خلاف للغزالي الذي يقول لا يصح القياس في باب الخصوصيات بناء على ماذا؟ بناء على أن القياس عنده وعند المتكلمين لا يفيد إلا الظن ولا يفيد القطع. ثم قال سبق للمؤلف رحمه الله في الفصل الماضي الكلام على الركن الثاني من أركان القياس الذي هو الركن الثاني حكم الأصل. الركن الثاني من أركان القياس هو حكم الأصل، والحكم واضح كما ذكرنا وهو الحكم الشرعي، لأننا بفضل القياس الشرعي إما أن يكون محرما أو واجبا أو مندوبا أو مكروها. هذا الحكم الذي هو حكم الأصل له شروط، القياس لا يصح إلا إذا توفرت شروط في حكم الأصل أو قوت الأصل. ليس كل قياس جاء معتبرا إلا القياس الذي يخضع للضوابط والقواعد والشروط التي حددها الأصوليون. وسبقت لنا بضعة من الشروط، الشرط الأول من هذه الشروط التي سبقت نعم للترتيب من الأحسن أن نذكرها مرتبة. نعم يعني اشترط بعض الفقهاء أن يكون الأصل المقيس عليه ليس فرعا، ليس فرعا، أما إذا كان فرعا فلا يقاس عليه. وجوز المالكية أن يكون الأصل المقيس عليه فرعا إذا كان نعم جوز إذا كان في القياس عليه فائدة، زيادة فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن يكون الفرع أقرب إلى هذا الذي نريد أن نقيسه عليه، كما في مسألة قياس الوضوء على الغسل، لأن الغسل ترخيص على الصلاة في وجوب النية بجامع أن كل واحد منهما قربة في الكل. ثم قسنا على الوضوء لأن الغسل أقرب إلى الوضوء من الصلاة، لكن البعض لا يقتضي هذا النوع من القياس، بل يوجب أن يكون هذا الفرع مقيسا على الأصل، لأنه إذا وجد فيه علة الأصل فيقاس على الأصل ويكون هذا القياس الثاني لغوا لا فائدة فيه. وإذا لم يوجد علة فلا يستشعر القياس، لأن من شروط العلة أن يكون هناك علة جامعة للأصل الثاني. الشرط الثاني من هذه الشروط التي سبقت أن يكون الحكم الأصلي شرعيا، أن يكون الحكم الأصلي شرعيا، أما إذا كان الحكم الأصلي لغويا أو عقليا فلا يصح القياس عليه في باب الشرع، وإنما يقاس عليه في باب اللغة أو يقاس عليه في باب العقليات. والشرط الثالث من الشروط التي سبقت نعم الشرط الثالث يعني هذا اشترط من بعض الأصوليين، اشترط بعض الأصوليين أن يكون الفرع الذي نريد أن نقيسه على غير أن يكون هذا، إذا كان ذلك الأصل الذي أردنا أن نقيس عليه من الأمور التي لا تثبت إلا بالقطع واليقين، فيشترط في القياس أن يكون أيضا يقينيا، أن يكون يقينيا لا بد منه. وهناك من لا يجيد هذا القياس من الغزالي كما ذكرنا، وذلك لأن القياس عندهم لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن. الصواب أن هذا القياس جائز بشرط أن يكون قطعيا، ويكون قطعيا بشرط الشروط التي تنعت به عليها وأن تكون العلة في الأصل مقطوعا بوجودها وأن تكون كذلك في الفرع مقطوعا بوجودها. طيب تلك جملة من الشروط وبقية الشروط الأخرى يذكرها المؤلف في هذه الأبيات. وربما يعرض عن شروط أخرى ذكرها الأصوليون في مواضع أخرى في مواضع في كتب الأخرى. من هذه الشروط ما أشار إليه هنا بقوله وليس حكم الأصلي أساسي متى يحيد عن الثمانية. يشير بهذين البيتين إلى أن من شروط القياس أن لا يعدل به عن ثمن القياس ومنهاجه. إن إذا عدل به عن ثمن القياس ومنهاجه فلا يصح. فما هو القياس الذي عدل به عن ثمن القياس؟ القياس الذي عدل به عن ثمن القياس هو كل قياس لم يكن معقول المعنى أي لم تظهر فيه علة الأصل، بمعنى أن الشرع لم يعلله بل تعبد به تعبدا محضا. وكذلك الأصل الذي هو معلل ولكن علته لا تتعدى محلة. إذن كل قياس كان واحدا من هذين النوعين فلا يصح أن يكون قياسا شرعيا ويقال فيه هذا قياس معدول به عن ثمن القياس. ترى هذه العبارة من الفقهاء كثيرا، فإذا وجدوا هذا النوع من القياس الذي لا يصح يقولون هذا قياس معدول به عن القياس ولذلك فلا يصح. إذن ما هو القياس الذي يسير عن منهج الصحيح في ذلك القياس والذي توفر فيه شرطان؟ الشرط الأول أن يكون الأصل معللا، والشرط الثاني أن تكون العلة فيه أي في الأصل متعدية إلى الفرع. فمتى فقد هذين الشرطين فلا يكون قياس صحيح. متى فقد هذين الشرطين؟ الشرط الأول أن يكون الأصل معللا، والثاني أن تكون علة الأصل متعدية إلى الفرع. وهناك أمور شرعية تعبدنا الله عز وجل بها تعبدا محضا ولم يعللها سبحانه وتعالى أو لم يطلع العقول على تعليلها. فكل الأمور التعبدية التي ليست معقولة المعنى فلا يقاس عليها، وذلك مثل عدد الركعات ومثل المقادير الشرعية وما أشبه ذلك. فمثلا لا يجوز أن يقاس على الصلوات. لماذا؟ لأن الصلوات أمور تعبدية محضة لا يجوز للإنسان أن يقيس عليها لعدم ظهور الكذب. وكذلك مقادير الزكاة مثل العشر في الحبوب والثمار إذا سقي بالمطر والشمس، أو نصف العصر إذا سقي بآلة، ومثل 1/40 بالنسبة للشاة، ويبقى هذا 1/40 إلى أن تبلغ 121 فتجب ثنتان، وهكذا. كل هذه التقادير الشرعية ليست معللة بل هي أمور تعبدية بالنسبة، ولذلك لا يقاس عليها سواها. من الأمور التي لا يقاس عليها الأمور المعروفة العلة ولكن علتها لا تتعدى محلها، فذلك مثل شهادة خزيمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة هذا الصحابي تعديل شهادة رجلين في القصة المشهورة، وذلك عندما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من أحد الأعرابي، واشترط عليه ذلك الأعرابي أن لا يسلمه إليه إلا إذا بلغ المدينة. فلما بلغ المدينة أنكره وقال أنت لم يشهد لك، ولم يكن معه من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام حذيفة وقال يا رسول الله أنا أشهد لك. قال كيف تشهد لي وأنت لم تحضر بيت؟ قال أصدقك يا رسول الله بالوحي الذي ينزل عليك من السماء، فكيف لا أصدقك بقدر الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد له حذيفة فشهادته آية. فهذه الشهادة معقولة المعنى، ولكن هل تتعبق بينه؟ لا تتعبق بينه. وكذلك الدية الواجبة على العاقلة، الدية الواجبة على العاقلة علتها معروفة، وإلا في ذلك هو التساهل والتضامن. ولكن هل هذه العلة تتعبها المحل إلى غيره؟ لا، هي خاصة هذه المحل في النشاج، نجب الأقارب أمور أخرى غير هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ هو الدية، قتل إنسانا خطأ سبيته على من تفوه على عقلته. ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هو أن هذا الرجل لا يستطيع أن يحمي الدية وحده لكونه معرض للخطأ أكثر من مرة، وقد يقع من الخطأ مرتين أو ثلاث في اليوم. هل يستطيع هو أن يؤدي كل دية وقع فيها؟ لا، لذلك أوجب الشرع الدية على حقيقته. لكن هل نقيت عليه أمور أخرى؟ مثلا هذا قد استدان في ديون كثيرة، نقول على العاقلة أن تؤدي هذه الدية قياسا على الدية؟ لا. لماذا؟ لأن هذه العلة لا تتعدى محلا، هذه العلة لا تتعدى محلا. لذلك اشترط في القياس الصحيح الذي يسير على سنن القياس المشهور في علم الأصول شرطان، شرط فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون الأصل المقيس عليه معقول المعنى، والثاني أن تكون العلة متعدية وليست قاصرة على الأصل. ثم قال وحيث ما يجريد الحكمان في مصرح الأمران الخصيان، هذا الشرط الآخر من شروط الحكم الأصلي أو من شروط الأصل المقيس عليه، وهو أن لا يكون الفرع مشمولا بنص الأصلي أو يكون مشمول بدليل الأصل. أما إذا كان الفرع مشمولا بدليل الأصل فلا حاجة إلى القياس، لأنه أمكن اندراجه في دليل الأصل. وإذا أردنا أن نقيسه على ذلك الغيري فأيهما أولى بالأصالة من الآخر؟ إن كل واحد منهما قد شمله الدليل، فكل من أردت أن تجعله فرعا فهو صالح لأن يكون أصلا ينقاس عليه. ولذلك نقول إذا كان الفرع مشمولا بدليل الأصل فلا يصح القياس، لأن القياس إنما يلجأ إليه عند انعدام الدليل من النص، والآن قد يوجد الدليل من النص. فمثلا لا يصح قياس الذرة على البر لوجود الدليل الذي يشمل الذرة، أي لا يصح قياس الذرة على البر في تحريم الربا لوجود الدليل الذي يشمل الذرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثلين، ومعلوم بأن الذرة نوع من الطعام فهو مشمول بهذا الدليل. وكذلك لا يصح قياس الأرز على البر، لماذا؟ لأن الأرز هنا مشمول بالدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثل مثل. ولهذا قال المؤلف وحيث ما يندرج الحكمان في النص، إذا اندرج الحكمان أي حكم الأصلي وحكم الفرع في النص، المراد بالنص هنا لا يعم الظاهر، المراد بالنص هنا ما نص عليه من القرآن والسنة سواء كان نصا بالمع المصطلح عليه الرسول وولد الاستلي أو كان ظاهرا. فإذا شامل الدليل سواء شامله بطريق المصري أو بطريق الظاهر فلا يصح أن يقاس على غيره. قال هذا شرط آخر من شروط القياس أو كل شروط الأصل أو حكم الأصل. ما هو؟ وهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل. وهذا الشرط قيل هو مطلوب بالنسبة للأمة كلها، وقيل هو مطلوب بالنسبة للخصمين فقط، وهذا هو الظاهر. هذا الشرط هو خاص عند منازع وعند مناظرة، عند منازع أو مناظرة، عندما يوجد متناظران في مسألة من مسائل القياس، فيشترط في القياس هنا أن يتفق الخصمان على حكم الأصل. أما إذا نازعه مناظره وقال أنا لا أتفق معك على هذا الحكم فلا يصح أن يتفق المسألة. لماذا؟ لأنه إذا نازعه في حكم الأصل سيؤدي الأمر إلى ماذا؟ سيؤدي الأمر إلى إثبات الحكم في الأصل، فيتطلب المناظرة أن يثبت القائس حكم الأصل، فتتشعب المناظرة فتخرج من ميدان إلى ميدان آخر. المناظرة ينبغي أن تكون محصورة في محل النزاع، هناك تشناقص آخر يدخلنا وفي الصفرة النزاع. لذلك يشترط باب المناظرة في القياس أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الأصلين، فحينئذ يكون القائس قياسه حجة على الأصل، يكون قياسه حجة على الأصل ما دام خصمه قد اتفق معه على الحكم. أما إذا كان الحكم منصوص عليه أو مجمع عليه فلا يحتاج هنا إلى الاتفاق. إذا كان الحكم منصوص عليه من القرآن أو السنة أو مجمع عليه فلا يحتاج هنا إلى الاتفاق، لأنه لا محل هنا للنزاع. كل محل للنزاع الخصم هو متفق مبدئيا، متفق على الحكم إذا كان منصوصا عليه، لكن إذا لم يكن منصوصا عليه لا، هو الذي يمكن أن يكون فيه الخلاف. والمقصود هنا أن من شروط الأصل في القياس أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين. أما إذا لم يكن الحكم متفق عليه بين الخصمين فلا يصح، لأن ذلك سيؤدي إلى انتشار المناظرة وانتشار الجدال. قال وإن يكن للعلتين الثلاثة فركب القيادان الثلاثة. أما إذا كان الخلاف بين الخصمين في العلة وليس في الحكم، فقط في الحكم ولكن اختلف في الدليل، هذا علل بعلة وذاك علل بعلة، فهذا النوع من القياس الأصليين يسمى بالقياس الأصلي المركب، يسمى بقياس مركب الأصل، بقياس مركب الأصل. لماذا سموه بقياس مركب الأصل؟ سموه بهذه التسمية لأن القياس تركب من علتين، تركب من علتين، إذ هذا يعلي الحكم بعلة وهذا يعلي الحكم بعلة ولكنهما اتفقا على الحكم. مثال ذلك قياس حلي المرأة البالغة على حلي صبية الصغيرة في عدم وجوب الزكاة. قاد الشافعية والمالكية، قاد الشافعية والمالكية حلية المرأة البالغة عن المرأة غير البالغة، أي عن الصبية، في عدم وجوب الزكاة الحلية. طيب الحنفية لم يقولوا بهذا القياس، مع أنهم سقطوا مع المالكية والشافعية، سقطوا مع المالكية والشافعية الحكم الأصل، ما هو الأصل المقصود عليه هنا؟ عدم وجوب زكاة حلي الصبي، سقطوا الحنفية الشافعية والمالكية، لكن الحنفية علموا بعلة، المالكية والشافعية علموا بعلة، علة الإمام. ما علة الحنفية في عدم وجود الزكاة في حلي الصبية؟ علتهم أنها غير بالغة، هذه علة أنها غير بالغة، الزكاة لا تجب إلا في الإمام البالغ.